قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة 30 لمادة أصول الفقه في المستوى الثالث، وكنا وقفنا على زيادة الثقة، وقلنا أن هذه المسألة مما اختلف فيها الأصوليون والمحدثون، وذكرها جماعة من الأصوليين كما ذكرها جماعة من المحدثين. والحقيقة أن المسألة كما يعرضها ابن قدامة تحتاج إلى إيضاح أكثر، وسأقرأ كلام ابن قدامة ثم أعرج وأوضح المسألة بتحرير محل النزاع والمراد بزيادة الثقة. فأقول أن ابن قدامة رحمه الله يقول: فصل، انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول سواء كانت لفظا أو معنى، لأنه لو انفرد بحديث لقبل، فكذلك إذا انفرد بزيادة. قال: وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة، إذ من المحتمل أن النبي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مجلسين، وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضر راوي الناقص، ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس أو عرض له في أثنائه ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء أو يوجب قيامه قبل تمامه، أو سمع الكل ونسي الزيادة. والراوي للتام عدل وقد جزم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه. قال: فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد، فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط، فإن تساوي في الحفظ والضبط قدم قول المثبت، وقال القاضي: إذا تساوي فعلى روايتين. أما قضية ما يذكره ابن قدامة رحمه الله من أن الراوي قد يعرض له في أثناء المجلس ما يعرض، فمثل له ابن مثل له الشنقيطي رحمه الله بما ذكر، قال ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، فقلت: ما أجود هذا. نفس عقبة يقول: ما أجود هذا. فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية من أي يدخل من أيها شاء. هذا لفظ مسلم في صحيحه، وهي مثال على أن الراوي قد يدخل في أثناء الحديث فتفوته الزيادة، وأيضا قد يعرض للراوي ما يعرض له في أثناء الحديث إما أمرا يزعجه أو يدهشه، منها ما ثبت في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا يا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا يا رسول الله فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيئا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني تركتها. هذا لفظ البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق. فأحيانا الراوي يحدث له ما يدهشه أو يزعجه في أثناء الرواية. هذا بالنسبة لما يتعلق بزيادة الثقة. طيب، وما ذكره ابن قدامة من هذه الاحتمالات، مثلنا على هذه الاحتمالات وقلنا أنها قد تحدث. عند النظر الحقيقة في كتب المحدثين، وخاصة في كتاب النكت على ابن الصلاح لابن حجر، نستطيع أن نخلص إلى أمور، منها تعريف المراد بزيادة الثقة وتحرير محل النزاع فيها. فنقول المراد بزيادة الثقة أن يروي جماعة حديثا واحدا، أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد فيه بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقيتهم. إذن أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها الآخرون. والمقصود أيضا بزيادة الثقة الألفاظ التي يستنبط منها الأحكام الفقهية، الأحكام التي يستنبط منها الأحكام الفقهية، لا ما زاده الفقهاء دون المحدثين في الأحاديث فإن تلك تدخل في المدرج. هناك بعض الإدراجات من بعض المحدثين فهذه لا يعد زيادة الثقة وإنما هي من باب الإدراج. وأيضا المراد من زيادة الثقة ما زاده أحد الرواة من التابعين فمن بعدهم، ما زاده أحد الرواة من التابعين ومن بعدهم، وليست الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على بعض من هذا القبيل. لا، فإن الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على بعض مقبولة بلا خلاف، الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على بعض الصحابة أو على بعضهم مقبولة بلا خلاف، وهي التي تقع في الحديث الذي اتحد مخرجه كمالك عن نافع بن عمر وينفرد ببعض الرواة فيه بزيادة. أقول مرة أخرى المراد بزيادة أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها الآخرون. وأيضا المقصود بالزيادة زيادة التي يستنبط منها العلماء الأحكام الفقهية لا ما يزيده بعض الفقهاء فإن تلك تعد من المدرج. أيضا المراد بالزيادة هنا زيادة أحد الرواة من التابعين ومن بعدهم، أما زيادات الصحابة بعضهم على بعض فهذه مقبولة بلا خلاف. أيضا الزيادة هي التي تقع في الحديث الذي اتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر فينفرد بعض الرواة مثلا بزيادة لم يذكرها الآخرون، فمالك مثلا يروي حديث بزيادة وآخر ممن روى عن نافع وشارك مالك في الرواية يروي الحديث بزيادة، أو مالك يروي بزيادة وغيره لا يذكر ذلك. أنواع الزيادة، الزيادة نوعان الحقيقة، النوع الأول زيادة في السند والنوع الثاني زيادة في المتن. الزيادة في الإسناد مثل اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله ورفعه ووقفه. أما مثال الاختلاف في الوصل والإرسال فهو حديث لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد من طريق أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث رواه موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو داود من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة مرسل، رواه موصولا أبو داود من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة مرسلا، فأسقط الراوي الصحابي وهو أبو موسى. رواه الترمذي مرسلا من طريق شعبة وسفيان عن أبي إسحاق مرسلا، عن أبي إسحاق عن أبي بردة. ورواه موصولا إسرائيل حفيده ويونس وشريك وأبو عوانة وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق. أعيد مرة أخرى، الحديث له طريقان، الطريق الأول جاء من الطريق هو مدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي، هنا اختلف على أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي روى عنه شعبة وسفيان الثوري رووا عنه الحديث، قالوا حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. فهنا الحديث رواه شعبة وسفيان مرسلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بردة من التابعين ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. تمام العشرة، عشرة رواة منهم أبناء أبي إسحاق يونس وحفيده إسرائيل وهو ثقة أيضا وشريك وأبو عوانة وتمام العشرة من الرواة من آل أبي إسحاق رووه عنه قالوا حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا به، فرووه موصولا. هنا اختلف العلماء، فهل نقدم رواية سفيان وشعبة أو نقدم رواية إسرائيل ومن معه؟ الحقيقة البخاري ومن معه من العلماء قدموا رواية إسرائيل، قال وإن كان سفيان وشعبة أحفظ وأوثق إلا أن إسرائيل أوثق وأضبط في رواية جدة. إسرائيل مقدم عليهما في رواية جدة، فهو في رواية جدة أضبط وأعلم. الحنفية لم يأخذوا بهذا الحديث، قالوا أن الحديث مضطرب، مرة روية مرسلا ومرة روية موصولا، ورواية الإرسال أقوى لأن راويها شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، لكن البخاري وغيره من العلماء قالوا أن رواية إسرائيل هنا مقدمة على رواية شعبة وسفيان مع أنهما أوثق، لأنه هو أعلم برواية جدة. النوع الثاني من الزيادات، الزيادة في المتن، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام على فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام على كل ذكر أو أنثى، في رواية من المسلمين، زاد بعض الرواة من المسلمين، الحديث بتمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر على الذكر والأنثى والعبد والحر من المسلمين. فزيادة من المسلمين هذه زيادة رواها الإمام مالك رحمه الله، مال الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك يروي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين، هذه رواها مالك، وتابعه على ذلك بعض الرواة، تابع مالك عمر بن نافع وهو ابن نافع، والضحاك بن عثمان رضي الله عنهم رضي الله عن أبيه وعنه رواها بزيادة من المسلمين. رواية عمر بن نافع في البخاري ورواية الضحاك في مسلم، هذه زيادة من المسلمين. أيضا هناك حديث وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، ورد في زيادة أحاديث وجعلت تربتها لنا طهورا. هناك أيضا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، في رواية فليرقه، في زيادة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، وهذا الحديث في الصحيحين، في زيادة يستسعى للعبد، بمعنى أن العبد يسعى، يطلب من العبد أن يسعى في فكاك نفسه من الرق. والأمثلة كثيرة الحقيقة على الزيادات، وقد اعتنى بها وأفضل من اعتنى بها من المحدثين الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. ننتقل إلى تحرير محل النزاع، فنقول في تحرير محل النزاع أن الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح الإسناد فلا خلاف في قبولها، أن الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح الإسناد فلا خلاف في قبولها، هذا ما في إشكال. الأمر الثاني إذا كانت الزيادة مخالفة ومنافية ومناقضة لما رواه الثقات فهي غير مقبولة وتسمى شذوذ، إذا كانت مخالفة ومناقضة لما رواه الثقات فهي غير مقبولة. ثلاثة إذا روى الراوي الزيادة مرة وتركها مرة أخرى وكان في مجلسين مختلفين فهي مقبولة اتفاقا، إذا روى الراوي الزيادة مرة وتركها مرة أخرى وكان في مجلسين مختلفين فهي مقبولة اتفاقا، لأنه لا يمتنع أو لا يمتنع أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في أحد المجلسين بدون زيادة وفي الآخر بالزيادة. الأمر الرابع إذا أشكل الحال فلا يعلم هل تعدد المجلس أو اتحد، هل تعدد المجلس أو اتحد، ف فهي أولى بالقبول، الزيادة أولى بالقبول نظرا لاحتمال التعدد، نظرا لاحتمال التعدد. إذن يبقى الخلاف فيما إذا اتحد المجلس ونقل بعضهم الزيادة وسكت بعضهم ولم يصرح بنقيضها. إذن نقول الأمر في تحرير النزاع محل النزاع الأول أن الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على بعض إذا صح الإسناد فلا خلاف في قبولها. الأمر الثاني إذا كانت الزيادة مخالفة ومناقضة لما رواه الثقات فهي غير مقبولة. الثالث أن الراوي إذا روى الزيادة مرة وتركها مرة أخرى وكان في مجلسين مختلفين فهي مقبولة اتفاقا، لأنه لا يمتنع أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مرة بالزيادة ومرة بدون الزيادة. الأمر الرابع إذا أشكل الحال فلا يعلم هل تعدد المجلس أو اتحد، فالأولى القبول لاحتمال التعدد. ويبقى الخلاف فيما إذا اتحد المجلس ونقل بعضهم الزيادة وسكت بعضهم ولم يصرح بنفيها. ابن الصلاح رحمه الله قسم الزيادات إلى ثلاثة أقسام. قال الأمر القسم الأول أن يقع مخالفا، أن يقع الزائد يقصد مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، أن يقع مخالفا ومنافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما ورد في الشذ. إذا كان مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما ورد في الشذ. فإن ألا يكون القسم الثاني ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد بروايته جماعة ولا تعرض فيه، أو عفوا كالحديث الذي تفرد بروايته برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول. يعني أن لا يكون أن تكون الزيادة منافية ومخالفة أصلا لما رواه الآخرون ولا تعرض فيه لما رواه الآخرون، فهذا حكمه القبول. وقد ادعى الخطيب البغدادي فيه اتفاق العلماء في النوع الثاني إذا لم تكن منافية. القسم الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين، بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. قالوا أن هذه الزيادة تسمى الزيادة المعنوية، تكون الزيادة معنوية، وهي بحيث أنها تفيد في إطلاق الحديث أو في تخصيص عمومه أو تخالف شيئا من وصفه، أو تخالف شيئا من وصفه. هذه هي محل الخلاف بين العلماء. إذن ابن الصلاح جعل الاتفاق في قسمين، الأول المخالف قال هذا شاذ، والثاني الذي لا مخالفة فيه ولا منافاة قال هذا أيضا محل اتفاق، قال الخطيب ادعى فيه الاتفاق، والثالث ما يقع بين هاتين الرتبتين. ما فيه تخصيص للعموم مثل زيادة الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، ورد زيادة بعض الرواة عمرو بن حفص وهو صدوق الصلاة في أول وقتها، وهذا هذه الزيادة لها أثر في قبول الخبر من ناحية هل الأفضل الصلاة في أول الوقت أو في آخره، على الخلاف المشهور بين الحنفية والجمهور. أيضا في مسألة وجعلت في حديث الخصال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، زاد بعض الرواة وجعلت تربتها لنا طهورا، جعلت تربتها لنا طهورا، فقوله تربتها هذا له أثر في معنى الحديث في التيمم. هل التيمم يقتصر على التراب فقط؟ هل يقتصر على التراب بناء على هذه الزيادة أو وبناء عليه فلا يتيمم بالحجر وبالأرض التي لا غبار فيها ونحو ذلك، أو لا تقبل الزيادة ويقال أن الحديث على إطلاقه فيتيمم بالتراب وبغير التراب؟ والحقيقة الزيادات كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها، كما أن الكلام في الثقة زيادة الثقة كلام كثير وللعلماء فيه أخذ ورد، لكن يمكن أن نحصر الأقوال في مسألة زيادة الثقة على 6 أقوال تقريبا. القول الأول أن زيادة الثقة مقبولة، أن زيادة الثقة مقبولة، وهذا مذهب جمهور العلماء أو جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث المتأخرين كابن حبان رحمه الله، فابن حبان ممن يقبلها مطلقا، والحاكم كذلك، واختاره الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتوقع وفي كتابه الكفاية في الرواية، وعليه جرى النووي في مصنفاته، فالنووي في أكثر المصنفات يقبل زيادة الثقة. قال وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه، ظاهر تصرف مسلم في صحيحه حيث أنه في الصحيح يقبل هذه الزيادات. وبه قال جماعة من الأصولين منهم الغزالي وإمام الحرمين والشيرازي وغيرهم. الثاني عدم القبول، وذهب إلى ذلك جماعة من المحدثين، ورواية عن أحمد، ونقل عن بعض أصحاب أبي حنيفة. الثالث أن الزيادة إذا كانت في مجلسين مختلفين فهي مقبولة اتفاقا، أما إذا اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه فإن الزيادة لا تقبل، وهذا قول البصري. إذن القول الثالث هو أن الزيادة إذا كانت في مجلسين مختلفين فهي مقبولة اتفاقا، أما إذا اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه فإن الزيادة لا تقبل، وهو قول البصري أبو الحسين والرازي وابن الحاجب والقرافي والآمدي. والقول الرابع أنه لا يحكم على الزيادة بحكم كلي. إذن أنا قلت 6 وهذا وهم، بل هي 4 أقوال أنه لا يحكم على الزيادة، بل الحقيقة الحافظ بن حجر ذكر أقوال كثيرة جدا، لكن نقتصر على 4. الرابع أنه لا يحكم على الزيادة بحكم كلي مضطرد في القبول والرد، أنه لا يحكم على الزيادة بحكم كلي مضطرد من القبول والرد، بل الترجيح فيها بالقرائن فيما يتعلق بالزيادة، فقد تقبل أحيانا وقد ترد أحيانا. وهذا هو المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان وأحمد وابن معين وعلي بن المديني والإمام البخاري. وهذا القول أقصد أنها لا تعطى حكما كليا مطلقا، بل الأمر فيها خاضع للقرائن، هو ما رجحه الحافظ بن حجر في كتابه شرح النخبة، كتاب نزهة النظر، فإنه ذكر هذا. وأيضا الحافظ العلائي رحمه الله اختار هذا القول أنه لا تعطى الزيادة حكما كليا، بل كل زيادة بحسبها، ينظر إلى كل زيادة بحسبها فتعطى حكما، لكن لا تعطى حكما كليا. إذن الروايات متعددة، ونقول أن أو الخلاف فيها كثير، لكن نقول أن المسألة ليس فيها قاعدة مضطردة في الزيادة، بل أن الحقيقة نأخذ بقول الأئمة المتقدمين أنها لا يحكم عليها بزيادة بحكم كلي مضطرد، بل القبول فيها يرجع إلى القرائن، وهذا هو حال الأئمة السابقين، فأحيانا يحكمون على بعض الزيادة بالقبول، وأحيانا يحكمون على بعض الزيادة بالشذوذ، فيقولون على بعض الزيادات أنها مقبولة هنا، وأحيانا يحكمون على بعض الزيادات أنها شاذة، حتى أن تقسيم ابن الصلاح رحمه الله هذا محل نظر، لأن بعض الزيادات التي يقول أنها لا منافات فيها أنها مقبولة، هذا الإطلاق من ابن الصلاح محل نظر، فإنها وإن كانت غير مخالفة إلا أن العلماء يحكمون عليها بالشذوذ، لأنهم ينظرون إلى حال الراوي ومخالفته لمن هو أوثق منه، خاصة إذا عرف الراوي بتكرار مخالفته للثقات فإنهم يحكمون على هذه الرواية بالشذوذ. فكل زيادة بحسبها، يعني الزيادات لا تعطى حكما كليا مطلقا وإنما أو مضطردا، وإنما ينظر إلى كل زيادة بحسبها. ثمرة الخلاف الحقيقة في مسائل كثيرة، منها مسألة زكاة الفطر على العبد الكافر، في زكاة الفطر على العبد الكافر الثلاثة من العلماء مالك والشافعي وأحمد قالوا لا تجب الزكاة على السيد، لا تجب الزكاة على السيد عن العبد الكافر للحديث، ولأنهم قبلوا الزيادة هنا، والزيادة كما ذكرنا آنفا رواها مالك عن نافع، وهو الحقيقة لم ينفرد بها مالك كما اشتهر، وإنما تابعه عمر بن نافع كما في البخاري، وأيضا تابعه الضحاك بن عثمان بن عفان كما في مسلم. فالعلماء الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قبلوا هذه الزيادة، وبالتالي قالوا إنه لا يجب على السيد أن يخرج الزكاة عن عبده الكافر. الحنفية وإسحاق قالوا يجب دفع الزكاة عن العبد الكافر نظرا لعدم صحة الزيادة عندهم. هذا مثال فقط على ثمرة الخلاف. يأتي ثمرة خلاف أيضا في مسألة التيمم بالتراب، هل التيمم بالتراب، هل التيمم قاصر على التراب فقط أو يتعداه إلى غيره من الصعيد؟ من أخذ بالزيادة كالشافعي وأحمد قالوا أن التيمم يكون بالتراب وبغيره، ومن لم يأخذ بالزيادة، من أخذ بالزيادة عفوا من أخذ بالزيادة وهي جعلت تربتها لنا طهورا، وهو الشافعي وأحمد قالوا لا تيمم إلا بالتراب، ومن لم يأخذ بالزيادة جعلت تربتها لنا طهورا قال أنه يتيمم بالتراب وبغيره، وهو مذهب مالك وأحمد رحمه الله. أقول الإمام بن خزيمة رحمه الله هو ممن اعتنى بالزيادات، وهذه الزيادات كثيرة وبعضها مؤثر في أحكام فقهية متعددة، لكن نخلص من هذا أن الحقيقة أن القول الراجح في المسألة أن زيادة الثقة لا تعطى حكما كليا مضطردا من القبول والرد، بل ينظر إلى كل زيادة بحسبها ويرجح بحسب القرائن. هذا هو حال الأئمة المتقدمين كيحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهم من العلماء. أقول رجع إلى هذا القول واختاره ابن حجر في كتابه شرح النخبة نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، وأيضا قبله الحافظ العلائي رحمه الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة في الجماعة والصلاة في البيت معنا، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.